الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين لا نحصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير الحمد لله رب العالمين عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة الحمد لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله نحمده والحمد من إنعامه إذ ذكرنا إياه من إلهامه سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما فلق البحر لموسى الكليم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات ومن سوق الشبهات إلى الشهوات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق وقلوبا تتقلب مع الحق وأنفسا تطهر الهوى وعزائم تهدم الصنع لا تضلنا بعد الهدى تولنا في من توليت أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار ويعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره لا إله إلا هو رب العرش العظيم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة اللهم إنا نشهد أنه بلغ وأدى اللهم فاحشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته واجعلنا معه في الفردوس الأعلى ويا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ثابية الربا ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أثربا صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصر في الصبا يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم وعلى قرابته المقرر فضلهم وعلى صحابته الذين همهم جادوا علوا قادوا سموا فهم على الست الجهات الأنجم وعلى التابعين بإحسان لهم فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم وفي الصحابة هذه عقيدتنا فإني رضيت عليا للهدى علما كما رضيت عتيقا صاحب الغار وقد رضيت أبا حفص وشيعته ولم أرض بقتل الشيخ في الدار كل الصحابة عندي قدوة علم فهل علي بهذا القول من عاري إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم ترحمون أما بعد معاشر المسلمين فمن الحقائق التي لا تقبل مراء ولا جدالا في هذا الوجود بين المؤمنين أن الله تبارك وتعالى إنما ابتعث الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لتقرير حقيقة واحدة وهي حقيقة التوحيد والدعوة إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدل الدليل على ذلك من كتاب الله الذي قال الحق تبارك وتعالى فيه وهو أصدق الصادقين وأحكم الحاكمين على لسان نوح وهود وعلى لسان صالح وشعيب وغيرهم من أنبياء الله أنهم بدأوا دعوتهم قومهم بقول الله عز وجل: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يجمع ذلك كله قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف الأسواق في الموسم يعني في الحج كما روى الإمام أحمد بالسند الصحيح إلى ربيعة بن أسود الدئلي يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأمة الإسلام هي أمة التوحيد، وهي الوارث الشرعي لرسالات الأنبياء جميعا، وهي الإسلام، والإسلام هو الداعي إلى التوحيد. والحقيقة التي يجب أن تقر في الأذهان أن أمة الإسلام إن استمسكت بالتوحيد النقي الصافي الذي جاء به رسول الله من عند الله فإنها ستفعل في أعدائها الأفاعيل وستري العالم كله الأعاجيب. أما إذا انحرفت الأمة عن هذا التوحيد الصافي إلى صورة من صور الشرك أو مدخل من مداخله أو باب من أبوابه، فتعلقت بالأموات والقبور وطافت بالأضرحة واعتقدت في الأشجار والأخشاب والأحجار، فحتما ستنتقل الأمة من ضياع إلى ضياع، ومن مذلة إلى ذل هو أنكى وأشد وأعتى، ومن هزيمة إلى أخرى. وقد علم الأعداء هذا فينا، فحرصوا على إيجاد قوم من الناس هم قد شربوا من كأس الضلالة حتى الثمالة، فسكروا بخمر الهوى والضلالة، فبثوا بين الناس الجهالة، فافتتن بهم قوم من السذج والجهلاء. وهنا تفرقت الأمة وتحزبت إلى شيع وفرق وطوائف وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون. فاللهم سلم سلم. وقد وعى علماء الأمة هذه الحقيقة واستوعبوها جيدا، فكان جل رسالتهم في هذا الوجود إلقاء التوحيد ورفض الشرك بأسبابه ومداخله وصوره وأبوابه ومظاهره. فجاءت فتاوى علماء المسلمين الأثبات الثقات لا تقبل التساهل أو الترخص أو التسامح في مسائل الإيمان والتوحيد والعقيدة، بل لا تقبل المهادنة مع أهواء العوام، ولا تقبل المهادنة مع أصحاب البدع، بل ترفض الشرك بكافة أشكاله وأنواعه مهما كان للشيطان فيه من مثل زينه للعباد. وأكثر فئة وأكثر قوم صب عليهم جام غضب العلماء غضبة لله ورسوله أهل القصعة والفتة الذين يعرفون باسم الصوفية. من أجل هذا وسيرا على درب العلماء الأثبات الثقات الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، بدأنا في الجمعة الماضية موضوعا أسميناه بمصرع التصوف، كانت كلماته فيها: لا نقول إلا بما قاله الله تعالى ورسوله الأمين وأصحابه الغر الميامين، بل ونقول بأقوال العلماء من السلف الأثبات الثقات الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. فدع عنك أقوال الرجال وآراءهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. إنها همم وجهناها لقمع البدعة وكسرها وفضحها نصرة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصرة للتوحيد الذي تزرف من أجله العبرات وتسكب من أجله دموع الموحدين، وحمم أطلقناها على المبتدعة الضالين من أهل الانحرافات عساها أن تكون أخذة في جنوبهم تعيدهم إلى الكتاب وإلى صحيح السنة تارة أخرى، وعساها أن تكون ضربة على الرأس توقظ النائم والغفلان لتعيده تارة أخرى إلى التوحيد الصافي النقي الذي جاء به الأنبياء جميعا، متأسين بقول الإمام الشاطبي رحمه الله يوم أن قال في مقدمة كتابه الاعتصام: فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، ولو قامت علينا القيامة وتواترت علينا الملامة وسدد إلينا الباطل رماحه وسهامه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إننا نتأسى صابرين بقول الله على لسان لقمان يوم كان يعظ ابنه فقال الحق تبارك وتعالى على لسانه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ثم واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. متأسين بقول سيد العباد من بعد الصحابة أويس القرني وهو سيد التابعين الذي بشر به الحبيب صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أنه يأتيكم أويس القرني وهو من قرن مع أمداد أهل اليمن كان به برص وقال لعمر إذا رأيته فاسأله الدعاء فإنه مجاب الدعوة. يقول أويس القرني رحمه الله إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدعا للمؤمن صديقا نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون لهم أعوانا من الفاسقين على ذلك حتى والله لقد رموني بالعظائم ثم أقسم قائلا ويم الله لا أدع أن أقوم فيهم بحقه. فحيهلة معاشر المؤمنين نستكمل ما قمنا فيه بالخطبة الماضية من أداء حق من حقوق الله علينا وهو أن نجاهر بالعلم فاضحين أهل البدعة فإن الله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فاللهم لا تجعلنا ممن نبذوه وراءهم ظهريا واجعلنا ممن تكلم بالحق ونطق به. اللهم لا تجعل حظي من ديني لفظي واغفر لي جرأتي وجهلي برحمتك يا أرحم الراحمين. أنبه معاشر المسلمين على أمرين قبل أن أرد على ضلالات الصوفية وانحرافاتهم. الأمر الأول أنني ما كنت لآتي بكلمة واحدة من كتب الذين انتقدوا أهل التصوف وإنما جئت بالكلمات من كتب المتصوفة أنفسهم ذلك أنني صحبتهم ردحا من الزمان وتعلمت منهم ما تعلمت ونسيت منه ما نسيت بل وصنفت لهم ثلاثة كتب فتاب الله علي والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثانيا معاشر المسلمين أنني أقول هذه الكلمات لا نكاية في شخص ضد آخر ولا في اتجاه لصالح آخر وإنما هذه كلمات أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فاللهم أعن ووفق ويسر وسدد وصوب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا تشاء تجعل الحزن سهلا. في الجمعة الماضية بحمد من الله ومنة وفضل تحدثنا عن شبهتين رددنا عليهما. كانت الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي خلق الكون من نوره وكذبنا هذه المسألة، والثانية أنه أول خلق الله وأنه خلق من نور. أما الثالثة التي نرد عليها اليوم فهو قول الصوفية أن لنا أورادا وأذكارا وأن لنا حضرة نقول فيها الأذكار والأوراد، منها الحضرة الصامتة ومنها الحضرة التي نتمايل ونطوف فيها، وهذه من الأمور المستفيضة المشهورة عن الصوفية. فلا يكاد اسم الصوفية يذكر إلا ويذكر معه حلق الذكر التي يقومون بها وأورادهم البدعية التي يتوسلون بها، بل ونذكر تمايلهم وتراقصهم وحجرهم وسماعهم إذا أرادوا أن يذكروا الله عز وجل. احتجوا علينا بقول الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم، واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى ولذكر الله أكبر، حتى أنهم قالوا فيما قالوا أن الذكر هو أكبر العبادات وأنه المراد من العبادات كلها، فأقلع كثير منهم عن الصلاة تاركها وترك الصيام والحج والزكاة وقال يكفيني أن أكون ذاكرا لله ولذكر الله أكبر، يعني أكبر من الصلاة ومن الصيام ومن الزكاة والحج. وهذا فهم لا يفهمه إلا أحمق الأحمقين على الإطلاق. واحتجوا علينا بحديث أبي هريرة في الصحيحين: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، إلى آخر الحديث. واحتجوا أيضا بحديث أبي هريرة عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري عن معاوية، والحديث رواه مسلم ورضي الله عن أبي سعيد وعن معاوية، وقال فيه عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه: قد جلسوا في حلقة يذكرون الله، إن جبريل قد أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. إلى هذا الحد. هذه هي احتجاجات الصوفية عليه. ونقول بدءا أننا لا ننكر فضل الذكر والذاكرين، وأن الذكر أسهل العبادات وأخفها على الإطلاق، وأن الذكر هو أزكى الأعمال عند المليك المقتدر، وهو أيضا ما سبق فيه المفردون كما قال صلى الله عليه وسلم: قيل ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقد امتدح الله المؤمنين فوصفهم فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا مما لا يجحده أحد. لكن كيف نذكر الله تبارك وتعالى؟ نذكر الله عز وجل بالهيئة التي جاء القرآن بها، ولكن القرآن لم يأتي بهيئة، يعني بشكل للذكر. لا قال تحلقوا في حلقة، ولا قال اجلسوا في قطار، ولا قال اجلسوا في صفوف المترصين، ولا جاءت السنة المطهرة بهذا. فالصوفية ذهبوا فقالوا: نجلس في حلقة. ووصف الحلقة رجل منهم يبدأ بالذكر ثم يصفق حتى تحمل جلسه، وحتى يتمايلوا، وحتى يتراقصوا، وحتى يأتوا بما لم ينزل الله به من سلطان، حتى أنهم ساعة أن يقولوا آمنا بالله جاءوا بما قاله فرعون فلم يقبله الله منه لما عاين الموت، لما قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وما أعجب قولهم عن الله عز وجل: هو هو هو، كما يقولون وكما يتمايلون هكذا يفعلون. نحن إذا عدمنا الدليل في القرآن وفي السنة ذهبنا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبحث عندهم عن دليل، والدليل بحمد الله وجد في سنن الدارمي عن عمر بن يحيى عن أبيه عن جده قال: بينما نحن جلوس على باب عبد الله بن مسعود إذ جاء أبو موسى الأشعري فقال: هل خرج أبو عبد الرحمن؟ وهي كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أمه. فقالوا: لم يخرج بعد. فلما خرج ابن مسعود وقد انتظره أبو موسى قال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، خيرا رأيت وما أظنه خير. قال: فما رأيت؟ قال: إن قوما جلسوا في المسجد حلقا، يعني حلقة وحلقة وحلقة، عدة حلقات. قال: وعلى كل حلقة رجل معه حصى، يعني معه طوب أو حجارة، يقول: سبحوا الله 100 فيسبحون الله 100، هللوا 100 فيهللون 100، يعني يقولون لا إله إلا الله 100 مرة، كبروا 100 فيكبرون 100 مرة. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أما أخبرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأن تضمن لهم ألا ينقص من حسناتهم شيء؟ لأنه غضب لما سمع بهذا. ثم انطلقوا إلى المسجد، فلما انطلقوا إلى المسجد وجد القوم جلوسا، فقال لهم: ما تفعلون؟ قالوا: نذكر الله يا أبا عبد الرحمن. فقال لهم: أما عددتم سيئاتكم وإني ضامن لكم ألا ينقص من حسناتكم من شيء؟ فكأنما على رؤوسهم الطير، لأنهم عرفوا الآن أنه رضي الله عنه أرضاه غضب لله، وابن مسعود هو أشبه الناس برسول الله دلا وسمتا وهديا، أي كان في كل شيء يتشبه بحبيبه صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: ويحكم يا أمة محمد، هؤلاء أصحابه متوافرون، وثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، والله الذي لا إله إلا هو، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لا يصيبه. إذن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه رفض رفضا قاطعا أن يجلس قوم في حلقة واحدة وأن يقول واحد منهم اذكروا الله 100 مرة أو سبحوا 100 مرة أو هللوا 100 مرة. لما؟ لأن هذا منافي للسنة. إذن كيف جلس معاوية وأصحابه يذكرون الله؟ كان الجلوس على هذه الهيئة، يجلسون في حلقة وكل واحد يذكر الله لا شأن له بالآخر، وكل واحد يقول ذكرا غير الآخر، وهكذا تكون حلقة الذكر. أما ما يفعله صوفية اليوم فإنهم يقومون بأوراد شركية بدعية ويتمايلون ويتراقصون، ثم أنهم يقولون أقوالا ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يأتون بآلات الموسيقى المحرمة لأنهم يجيزون السماع، فيأتون بالعود والدف والطبل، ويأتون بالكمان، ويأتون بالمزمار، حتى يذكروا الله على أنغام الموسيقى ويقولون هذا سماع. والسؤال الآن، هل فعله رسول الله؟ هل نزل به الوحي على نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أحد من الصحابة؟ هل قام رسول الله بحضرة من الحضرات؟ لا يا معاشر المؤمنين، بل يصل الأمر إلى أسوأ من هذا، يوم أن يتوسلوا بغير الله وبغير أسمائه وبغير أعمالهم الصالحة. السؤال الآن، إن الأصل في العبادة هو الاتباع، فكيف يتبعون؟ ظهر أنهم مبتدعة، ظهر أنهم لا يتبعون كتابا ولا سنة. من قال أن هذا ورد يوم الأحد أو هذا ورد يوم الاثنين؟ من حدد أن هذا ورد يوم الأربعاء؟ هذه كلها من البهتان ومن الافتراء، وقد خاب من افترى. إن الله عز وجل قال في كتابه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. أين التضرع في قوم يزيدون على 100 كلهم يتراقصون ويتمايلون مع الموسيقى؟ أين دون الجهر، يعني بغير رفع صوت، وهو قول الله عز وجل على قصة زكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداء خفيا في غزوة خيبر. صعد الصحابة على شرف، يعني على تل، كما في حديث البخاري ومسلم عن أبي موسى، فرفعوا أصواتهم بالتكبير والتسبيح، فقال صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إذن ما هي القضية؟ لماذا يرفعون أصواتهم؟ لماذا يقولون؟ أقول لك الآن المفاجأة. أتدري عمن أخذ الصوفية طريقة الذكر؟ سأصف لك الآن الطريقة. يجلسون في صفين، صف في مواجهة صف، أو حلقة، ويقف الشيخ في وسط الحلقة ويبدأ مثلا: مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم يبدأ بالتسبيح، فيبدأون معه بالتسبيح، ثم يشتد ويبدأ في إخاذ الحماسة في قلوبهم، حتى إذا اتقدت الحماسة بدأوا يقولون ويهزون، ولا تستطيع أن تفسر ما يقولون. عمن أخذوا هذا؟ هذه طريقة الهندوس في ذكر آلهتهم وفي صلاتهم. الهندوس هم الذين يفعلون كذا، يقف الكاهن في منتصف الحلقة ثم يبدأ بالتسبيح وفي التحمية وفي إدخال الحماسة في القلوب. أما من أين جاءوا بالمزمار ومن أين جاءوا بالرقص والتمايل؟ فسآتيك بالدليل. جاء في التوراة في المزمور 149 فقرة 3 في التوراة المحرفة: حتى تعلم أن التصوف إنما أخذ من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس. جاء فيها: سبحوا الله بمزمار وبرقص وبأوتار. وفي المزمور 150 قال: سبحوه برقص وبأوتار. والآن سأسوق لك ما يقوله الصوفية في أورادهم. هذا حزب أو صلاة أو مسبعات من صلوات رجل اسمه الدردير، سمونه سيدي أحمد الدردير، وله مقام في حي الأزهر أو في حي تقريبا الغورية. يقول في هذا الورد لرسول الله: يا عين الوجود ويا سبب كل وجود، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما الرفاعي فيقول في حزبه الصغير اسمع، يقول يا حول يا طول يا جول قوتك. الله أكبر، ايش هذا؟ يا حول طول جول قوتك، كل هذا حتى الآن كلام مبلوع. يقول أيضا يا ديوم دوام أبديتك، حتى الآن هذا كلام يمكن أن يفهم، لكن اسمع ما يقوله الدسوقي في حزبه الكبير، أرجوك أن تسمع، لأن هذا كلام عجم لم ينطق به عرب ولا عجم ولا فرس ولا روم، وكأنه من طلاسم الشياطين، وكأنه كلام لم يأتي أهله ولم يخلق أهله. قال هذا الكلام: يا طهور بدعق، به دال عين قاف، يا طهور بدعق محببة صورة محببة أحون قاف ها حم هم آمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي يقوله الدسوقي في ورده ويقولونه. أقول لك الكلام مرة أخرى، يقولون طهور بدعق محببة صورة محببة سقفاطيس سقاتيم أحون حمى هم قاف ها أمين محمد رسول الله. فإذا سألت أحدهم ما معنى هذه الكلمات قال لك إن هذه كلمات من العلوم اللدنية في الحضرة البهية لا يفهمها إلا صاحب المكانة السنية، وهذا رجل له سر مع الله فلا تعترض، لأن من اعترض انفرد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الحماقة أعيت من يداويها، يعني إذا تكلم تكلم بكلام مفهوم لا بكلام لا يعرفه عرب ولا عجم. قست هذا الكلام على كل اللغات فما وجدت له معنى إلا أن يكون أحد طلاسم السحرة والشياطين، لأن الله تبارك وتعالى جعل من الشياطين أولياء للإنس ومن الإنس أولياء للشياطين، يعين بعضهم البعض على الكفر وعلى البدعة، ونعوذ بالله من ذلك. أما القضية الثانية التي أرد فيها على الصوفية فهي قضية شهيرة فجرها مفتي الجمهورية، أقصد الصحابي مفتي الجمهورية، لأنه حكم على نفسه بالصحبة لأنه رجل صوفي. يقولون أنه يجوز أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، يعني أنا الآن ممكن أخبط رأسي في المنبر وأصفق وأقول أنا رأيت رسول الله الآن، هم يقولون هذا الكلام. حتى أن أبا المواهب الشاذلي قال كما نقل الشعراني عنه أنني لقيت رسول الله يقظة، كذبه الناس، فقال فقلت يا رسول الله إن الناس يكذبونني في رؤيتك في اليقظة، فقال لي رسول الله وعزة الله وجلاله، الواو والقسم، وعزة الله وجلاله، من كذب في رؤيتك لي مات يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، يعني وضع الحديث. ويقول أحدهم كما نقل ضيف الله قال إنني أرى رسول الله 24 مرة في اليوم، وقال المرسي أبو العباس منذ 40 عاما لم يحجب عني رسول الله، ولو حجب عني لعددت نفسي من غير المسلمين. ثم استشهدوا بحديث في صحيح البخاري وسأتكلم عنه، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة وإن الشيطان لا يتمثل بي. أنا لن آتي بكلام ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الألباني ولا شاكر ولا الأرنؤط، لن آتي بكلام هؤلاء، لأن هؤلاء علماء حديث، علماء سعودية وعلماء سلف، فلنأتي بكلام عبد الكريم القشيري أبي القاسم المتوفى سنة 465 هجرية، الأستاذ صاحب الرسالة القشيرية وهي قرآن الصوفية. ماذا يقول فيها؟ قال كالآتي: وقال بعضهم، وهو لا ينقل إلا عن الصوفية، وهذا الكلام موجود في الرسالة القشيرية، قال وقال بعضهم، يعني بعض الصوفية، إن الله يخلق في المنام ما لا يخلقه في اليقظة، كأن ترى رسول الله والصحابة وأنت لا تستطيع أن تراهم في اليقظة. الحمد لله والفضل ما شهدت به العذا، وقد قطعت جهيزة قول كل خطيب. الرجل شهد على قومه أنهم يكذبون. إذن نترك القشير، ولمزيد من الإيضاح نأتي بكلام ابن حجر الشافعي، وهو كان ميالا إلى الصوفية وكان أشعريا، ولن آتي بكلام رجل من الحنابلة حتى لا يقال هؤلاء حنابلة. وبالمناسبة مذهبي شافعي. وأيضا آتي برد ابن العربي المالكي وهو صاحب أحكام القرآن لابن عربي الكافر الذي كفر بالله، وسآتيك بألفاظ فيها كفر بالله. وبقي الثالث وهو الإمام القرطبي رحمه الله. ثلاثة قالوا شذ علماء الصوفية فقالوا أنهم يرون الله في اليقظة. مفتي الجمهورية سألوه في حديث سمعته بأذني لم ينقله أحد لي، جاء فيه الآتي: هل يرى رسول الله في اليقظة؟ قال: نعم وأنا رأيته. فكبر القوم وهللوا كأنما فتحت غزة وعكا والشام وكل المدن التي يحتلها اليهود. إذن صار هو صحابي الآن لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة. وهناك إجماع أن من رأى رسول الله طرفة عين فهو صحابي، يعني هو حي. الآن نرد عليهم من كلام ابن حجر وكلام القرطبي وكلام ابن العربي. قالوا أن من زعم رؤية رسول الله فقد كذب القرآن، يعني في اليقظة، يعني أنت صاحي. كيف؟ قالوا إن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون. إذن مات عليه الصلاة والسلام ودفن في القبر. الصحابة لما دفنوا، دفنوا من؟ هل دفنوا شبيه رسول الله أم دفنوا رسول الله؟ دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها قالت لأنس بن مالك: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحسوا التراب فوق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى أنس رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك رسول الله حي في قبره، لكن أي حياة؟ هل حياة القبر كحياتنا في الحياة الدنيا؟ من المستحيل. رسول الله حي في قبره نعم، لكن الكيفية لا يعلمها إلا الواحد الأحد القهار، لا يعلمها إلا الله، كيفية مجهولة بالنسبة لنا. وقالوا أن رسول الله مر على موسى عليه السلام فرآه يصلي في قبره، هذه من خصوصية الأنبياء، لكن لا يعني أنه صلى الله عليه وسلم حي، يعني أنه يخرج. لو كان يخرج لما لا يصلي بالمسلمين في المسجد النبوي مثلا؟ يعني وهو القائل: وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة. وصل الكلام بالحبيب الجفري: قبحه الله وأخزاه، وهو من الكذابين الوضاعين، وهو أحد أنبياء الصوفية في هذا العصر. إنه قال من ضمن الكلام أن من قال أن رسول الله مات فقد كفر. رسول الله مات، مرح يا أخي بالكفر إن كان هذا على ملتك، لأن عين الكفر الآن هو الإيمان. فتوفي صلى الله عليه وسلم ومات عليه الصلاة والسلام. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فإنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم بعد ذلك لميتون، وهو من أنفسنا بشر صلى الله عليه وسلم. إذن حياته في قبره ليست كحياته في الدنيا، هذه واحدة. تعال إلى الثانية: لو أن رسول الله خرج الآن من قبره وذهب ليسلم على واحد أو يتحدث معه، يعني مثلا جاء للشيخ علي جمعة، سيدنا علي جمعة، وتكلم معه، والمسجد النبوي لا يخلو من الزوار، إذن أنا أكلم التراب الآن وأكلم القبر، فأين رسول الله؟ فبطلت الزيارة، وهم والله العظيم يحاربون هناك من أجل الزيارة. يعني قد لا يذهب أحدهم إلى الكعبة ويذهب إلى المسجد النبوي، لأنه قبور، يعتقد في القبر أكثر مما يعتقد في ربه عز وجل، يقسم بصاحب القبر فيصدقه الناس، ويقسم بالله كذبا والعياذ بالله. هذه حالهم. فإذا خلى القبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، إذا أنا أذهب لأزور التراب، كيف هذا؟ وكيف يرد السلام علي صلى الله عليه وسلم والقبر خال منه؟ الثالثة: أن من قال أنه رأى رسول الله في اليقظة هو صحابي، ومعنى هذا ألا شرف للصحبة ولا شرف للصحابة، وأن الصحبة مستمرة إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن العلماء قالوا من رأى رسول الله طرفة عين حتى لو كان طفلا عدا من الصحابة. هناك عبيد بن عمير الليثي، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده 4 سنوات، فعدوه من الصحابة لأنه نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفل، فكلهم إذن صحابة لو هم حكموا بهذا. الرابعة: نسأل سؤال، هم يقولون، واحد منهم قال: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 مرة في اليوم. الله أكبر، 24 مرة في اليوم، ما هذا الكرم وما هذا السخاء؟ في خلال 24 مرة هناك رجل زعم أن رسول الله معه الآن، إذن ليس رسول واحد بل 1 و2 و3 و4 و5 و10. إذن أين العقل وأين النص هنا؟ الخامسة: أين رسول الله وهو حي ويأتي للناس في اليقظة يوم أن كانت فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها تموت كمدا وحزنا عليه، وقد ماتت حزنا على رسول الله، وكان بيتها بجوار قبره عليه الصلاة والسلام. لما لم يخرج ليطيب خاطرها بدلا من أن تحزن عليه؟ لما لم يخرج يوم السقيفة يوم استأف المهاجرون والأنصار على الخليفة؟ لما لم يخرج يوم أن احتاج عمر إلى بيان في الكلالة وميراث الجد والجدة وإلى باب من أبواب الربا؟ لما لم يخرج والصحابة يقتتلون يوم الجمل وعائشة قد خرجت إلى العراق فيقول لها اجلسي يا عائشة فلا تخرجي؟ لما لم يخرج رسول الله والأمة تقتتل يوم صفين؟ لما لم يخرج رسول الله والعراق تذبح وفلسطين تذبح والبوسنة تذبح؟ لما ترك أمته؟ هل هو طنين وبخيل ويكره الأمة ويحب الصوفية فقط؟ هذا بهتان عظيم، سبحانك ربنا، كيف يقال بهذا؟ ومفتي الجمهورية الذي ارتقى منصبا هو الأول في الإفتاء يقول بهذا الكلام جريا على مذهب السفهاء والجهلاء، سبحانك، هذا بهتان عظيم. إذن الحديث الذي يستدلون به وهو حديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، هذا الحديث رواه أنس بن مالك ورواه أبو سعيد وأبو جحيفة وأبو قتادة وجابر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، كلهم رووه بصيغ أخرى غير رواية أبي هريرة، تعود لرواية أبي هريرة الآن، كلهم رووه: من رآني فقد رآني، من رآني في المنام فقد رآني، من رآني فقد رأى الحق. هذه الروايات. وفي صحيح البخاري رواه في 6 أو 7 مواضع، منها رواية عن ابن عباس كلها ليس فيها فسيراني في اليقظة. إذن ماذا حدث؟ البخاري رواه عن عبدان عن عيسى بن يونس عن الزهري، ثم بعد ذلك رواه عن أبي هريرة أو عن أبي سلمة الأعرج عن أبي هريرة. هذه شك في الحديث، يعني هذه العبارة فسيراني في اليقظة لأنها جاءت بصيغة الشك، شك الراوي فيها. وإذا كان هناك أكثر من رواية في الحديث نأتي بالروايات ثم نقارن بينها ونرجح، والترجيح ليس فيه أي شك وأي احتمال، لابد أن تكون الرواية على سبيل اليقين. إذن سيعود الصوفية ويقولون لنا: أنتم الآن تقدحون في صحيح البخاري. بالمناسبة هم يقولون لنا أننا طبعنا طبعة جديدة خاصة بنا من صحيح البخاري، لو كان لنا طبعة كنا محونا منها هذه الزيادة يا سيدي وكنا ألجمنا لسانك، لكن نحن قوم بحمد الله أمناء ولا نجرؤ على مسح كلمة واحدة مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا. وأين كنتم يا صوفية يوم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كنتم قد قضعتم في المساجد وكنتم قد انتهيتم إلى حلق الذكر، وكأن المشتوم ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم يا سادة، إذن سيقولون: أنتم الآن تكذبون حديثا في البخاري، إذن سنفرض صحة الحديث وسنفترض جدلا مع الصوفية أن الحديث صحيح، إذن ماذا سيحدث الآن؟ سيحدث الآن أن رسول الله كذاب، خلاص انتهت المسألة. كيف يكون رسول الله كذاب؟ ونحن طبعا ننزهه عن هذا. كل ما قاله رسول الله واجب التحقق. قال رسول الله لعلي وللزبير وفي زيادة لعمار لما ذهب إلى المرأة التي بعثها حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة ليخبرهم بقدوم رسول الله، ونزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، قال: ستجدونها في روضة قاف ومعها الرسالة. فأخرجها علي فوجدها كما كانت، أخبرهم بإيمان أبي سفيان فجاء فأسلم، أخبرهم صلى الله عليه وسلم بأن عمر سيسلم أو أبو جهل فأسلم عمر، أخبر صلى الله عليه وسلم بأن المدينة ستتعرض لنار تخرج من بصرة فحصل، كل هذا حصل. ورسول الله قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. كل الذين رأوا رسول الله في المنام لم يروه في اليقظة، إذن كذب رسول الله وننزهه. وهذا دليل على أن الحديث هذه الزيادة ليست من الصحيح فيه، بل هي اسمها زيادة شاذة، والشاذ هو ما تفرد به الثقة عن بقية الثقات. إذن هذه الزيادة غير صحيحة، لأنها لو صحيحة حيلزم كذب رسول الله، وإذا كانت غير صحيحة وجب على الصوفية أن يقولوا بها، فهم في كلتا الحالتين قد خسروا. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ أنتم لا تملكون إلا لسانا أطول من النيل تسبون به الناس وتشتمون به الأعراض، ليس انتصارا لأنفسنا ولكن شتمتم الأحياء والأموات وشتمتم من هم أكبر منا، فكيف إذا شتمنا؟ كنا في مصاف الكبار، فالحمد لله على ذلك. إذن لو صح الحديث كيف يفسر؟ لو صح الحديث فسيراني في اليقظة. قال هذا قصد عهد رسول الله، من رآه ولم يسلم سيسلم، من رآه ولم يهاجر فسيهاجر وسوف يراه، أو أنه محمول على أنه في الآخرة، أن من رأى رسول الله في النوم، وتلك والله قرة العين أن ترى حبيبك صلى الله عليه وسلم في رؤيا منام. وقد جاء في حديث أبي هريرة أنه يأتي من أمتي من يود رؤيتي ولو بماله وولده، ونحن نرجو ذلك أن يجمع الله بيننا وبين حبيبه صلى الله عليه وسلم. يقال أن من رأى رسول الله في الدنيا جمع الله بينه وبين رسول الله في الآخرة. كيف؟ كل الناس يوم القيامة يرون الله عز وجل، لكن رؤية الكافر غير رؤية المؤمن، ورؤية المؤمن الطائع غير رؤية المؤمن العاصي. المؤمن يتلذذ بالنظر إلى وجه الله، والكافر ينظر الله إليه نظرة غضب. إذن كل الناس ينظرون إلى رسول الله، لكن من رآه في الدنيا سيجتمع به في الآخرة فيتلذذ بالنظر إليه صلى الله عليه وسلم. سؤال الآن، يا صوفية العصر، يا أهل القصعة والفتة، لما دعنتم رؤية رسول الله؟ أنا أقول لكم لأنكم أردتم نسف الدين، وأردتم أن تقولوا، لأن هذا دين. قالوا تحققنا من صحة الحديث ورجاله أثبات وثقات، ولكن جاء رسول الله في اليقظة وقال لنا هذا الحديث ضعيف وموضوع فلم نعمل به، وقال لنا حديثا آخر. يعني يخترعون الأحاديث، حتى أن ابن عربي صاحب فصوص الحكم لما كتب الكتاب وأراد أن يروج له قال جاءني رسول الله بكتاب وقال لي خذ هذا الكتاب وانشره بين المسلمين، فهذا كتاب فصوص الحكم. يعني رسول الله كتب وهو الأمي صلى الله عليه وسلم، وجاء بكتاب غير القرآن، فالوحي مستمر إلى يوم القيامة. فلا جرم أن ابن عربي قال أن الولي أفضل من النبي، لأن النبوة انقطعت والولاية مستمرة إلى يوم القيامة. وعليه ابن عربي والبدوي والدسوقي ومرسي العباس أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل من الصحابة طبعا، لأنهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيهم في اليقظة، ولم يكن يأتي الصحابة يقظة. السؤال الآن، لما ترك رسول الله أهل الحديث يذهبون فيقطعون الصحاري والبيداء والفيافي والقفار، بل كان أحدهم يموت جوعا وأحدهم يموت بالسيف لأنه يريد الحديث، حتى إن خيثمة الإطرابلسي أسر 4 أشهر عند الروم وكان ذاهبا لسماع الحديث. لما تركه رسول الله وهو يطلب الحديث؟ كذب وزور وتلفيق. ومن قال أنه رأى رسول الله يقظة فقد تزندق وكفر كما قال علماؤنا الأثبات الثقات. هذه اثنان. ونقول يا صوفية، رسول الله أحب إلينا من عيوننا ومن قلوبنا، ورسول الله أحب إلينا من أنفسنا وأبنائنا، ووددنا أن لو رأيناه في الدنيا ووددنا أن لو صحبناه في الآخرة. اللهم كما آمنا به ونافحنا عن سنته ودافعنا عنها ولم نره في الدنيا، اجمعنا به في الآخرة يا أرحم الراحمين. باقية النقطة الأخيرة التي أتحدث فيها، ومعذرة أنا سأختم الحديث في يوم هذا، فلو طال الأمر أرجو من إخواني المعذرة وأرجو لهم أن يغفروا لي هذا. ما تنتظرونه جميعا منذ الخطبة الماضية، الصوفية يقولون عندنا مشايخ وأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا يطوفون حول الأضرحة لأن الأولياء لهم دلال على الله كما يقولون. سأحكي ذاك الآن 3 قصص. الأولى، في قناة السويس كان هناك رجل ملاح هولندي من هولندا من نيدرلاند، يتعامل بالجلبر، يدين بالنصرانية. هذا الرجل غرق في قناة السويس وطفت جثته على الماء بعد قليل، فاستخرجوها وصنعوا له ضريحا أسموه بضريح السواجة، ولا زال الناس يطوفون حوله حتى هذه اللحظة. هذا ولي من الأولياء. ولي آخر، 2 من اللصوص أراد أن يتوب عن السرقة فقال نقوم بعملية نصر، وكان معهما حمار فذبح الحمار ودفناه وبنيا عليه ضريحا، وكل من يمر يقولون هذا قبر سيدنا الولي، فيعطي المال